السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الحادي عشر من دروس شرح العلل ومع ترجمة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله سفيان الثوري. قال رحمه الله تعالى: ومنهم، أي من الأئمة الكبار والجهالبة، سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري، وليس من ثور همدان على الأصح، أبو عبد الله الكوفي، أحد الأئمة المجتهدين والعلماء الربانيين والحفاظ المبرزين. توفي رحمة الله تعالى عليه وعليكم الصلاة والسلام، حياكم الله، سنة 61 و100، عن 64 سنة رحمة الله تعالى عليه. وقد قال فيه شعبة وابن عيينة وابو عاصم، ابو عاصم النبي ضحاك بن مخلد وابن معين وغيرهم، انه امير المؤمنين في الحديث. يعني شعبة وهو من هو، ابن عيينة، سفيان، ابو عاصم النبيل ضحاك بن مخلد الشيباني، ابن معين امام النقاد في عصره، وغيرهم، كل هؤلاء يقولون عن الثوري انه امير، وعليكم الصلاه والسلام، انه امير المؤمنين في الحديث. وقال ابن المبارك، عبد الله بن المبارك: ما كتبت عن احد افضل منه، ما كتبت عن احد افضل منه، وعنه قد ما رأيت مثل سفيان، وعليكم الصلاه والسلام، مع انه راى شعبه وابن عيينة من المبارك، يعني هو ابن المبارك الذي يقول عفو، يعني رأى وروى عن فطاح، ومع ذلك يقول: ما رأيت مثل سفيان. وعن يونس بن عبيد قال: ما رأيت أفضل من سفيان. وانتبه أن يونس قد رأى الحسن البصري. وقال ورقاء بن عمر: لم يرى سفيان مثل نفسه. سبحان الله. وقال ابن عيينة: ما رأيت قط مثله. وقال عبد الرزاق: سمعت سفيان الثوري يقول: ما استودعت قلبي شيئا قط فخانني. يعني ما وضع وديعة في قلبه وخانه قلبه، يعني معناها قمة الحفظ الذي يتصور في الدنيا. وكان شعبة يقول: سفيان أحفظ مني، وإذا خالفني في حديث فالحديث حديثه. كما قلت، هذا أدب. لا تنسى أن شعبة كان قرينا لسفيان، ونحن في أمس الحاجة في زماننا لهذا الأدب، لكن إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. حب الزعامة، حب الرئاسة، حب الأتباع يجعل هذا يطعن في ذاك وذاك يطعن في ذلك، وإلى الله المشرك. يعني سفيان أحفظ مني، من في عصرنا الآن يقول فلان أعلم مني؟ وإذا خالفني في حديث فالحديث حديثه. وقال يحيى بن سعيد: القطان إمام الكبير، ما رأيت أحدا أحفظ من سفيان ثوري، ثم شعبة، ثم هشيم، هشيم ابن بشير الواسطي، وكفى بها من ذاك الأسد أن تخرج من بين فكي الأسد يحيى بن سعيد القطان إن الثوري أحفظ طريق الصحابة. يعني ما رأيت أحدا أحفظ من سفيان ثم شعبة ثم هشيم. الذي يقول هذا من؟ قطان، يحيى بن سعيد القطان. وقال محمد بن خلاد سمعت يحيى بن سعيد قطان، وذكر شعبة وسفيان فقال سفيان أقل خطأ لأنه يرجع إلى كتاب. وقال ابن عيينة ما بالعراق أحد يحفظ الحديث إلا سفيان. يعني هذا من المبالغة، من المبالغة لا شك، وإلا شعبة قرينه وغيرهما، لكن يريد الحفظ الكامل التام، ولا كمال للبشر، فإنه قد ورد أنه يخطئ، لكن هذا في من؟ في الحفاظ الكبار المتقنين الذين نادر أو قل خطأهم. وقال أبو داود الطيرسي، ما اسمه؟ سليمان ابن داود. متى توفي؟ سنة 400، صاحب المسلم. عن شعبة، ما حدثني أحد عن شيخ إلا وإذا سألته، يعني ذلك الشيخ يأتي بخلاف ما حدث به، يعني قد يختلف في حرف في كلمة. ما خلا سفيان الثوري، يستثني سفيان رحمه الله، فإنه لم يحدثني عن شيخ إلا وسألته وجدته على ما قال سفيان. وقال أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه، سفيان أحفظ للإسناد وأسماء الرجال من شعبة. وقال إسحاق بن هانم، قلت لأحمد إن اختلف سفيان وشعبة في الحديث فالقول قول من؟ قال سفيان أقل خطأ، وبقول سفيان آخذ. ما هذا؟ يعني يناقش شعبة، ومع ذلك يعني كان إمام أهل زمانه في الورع، فزهد المحدثين يختلف عن زهد الدراويش. فإذا جاءت الصوفية بكذبها ودجلها جئناها بإمة الهدى وإمة الدين والتقوى، كالثوري، كأحمد، كمالك الشافعي، وارتقي إلى أعلى إلى الحسن البصري وسعيد المسيب وأويس القرني وعبد الله بن عامر وغيرهم، وانزل وهكذا. وقال أي الإمام أحمد، الثوري أعلم بحديث الكوفيين ومشايخ من الأعمش. وقال علم الناس إنما هو عن شعبة وسفيان وزائدة، زائدة بن قدامة، وزهير، زهير بن معاوية، هؤلاء أثبت الناس وأعلم بالحديث من غيرهم. وقال معاوية بن عمرو عن زائدة، كنا نأتي الأعمش فيحدثنا فيكثر، ونأتي سفيان الثوري فنذكر له تلك الأحاديث فيقول ليس هذا من حديث الأعمش، فنقول هو حدثنا به الساعة، فيقول اذهبوا فقولوا له إن شئتم، فنأتي الأعمش فنخبره بذلك فيقول صدق سفيان ليس هذا من حديثنا عليه رحمة الله. وقال أبو حاتم الرازي الإمام الكبير محمد بن إدريس، هو إمام أهل العراق وأتقن أصحاب أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، وهو أحفظ من شعبة، وإذا اختلف شعبة والثوري فالثوري، يعني القول قول الثوري. وقال أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، كان الثوري أحفظ من شعبة في إسناد الحديث ومتنه. وقال أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني: ليس يختلف سفيان وشعبة في شيء إلا يظفر به سفيان، وخالفه في أكثر من 50 حديثا القول فيها قول سفيان. ما شاء الله. قال: وبلغني عن يحيى بن معين أنه قال: ما خالف أحد سفيان في شيء إلا كان القول قول سفيان. وقال وهيب بن خالد: ما أدرك الناس أحفظ من سفيان. قال الأشجعي: ذهبت مع سفيان إلى هشام بن عروة، فجعل سفيان يسأل هشاما وهشام يحدثه، حتى إذا فرغ قال له سفيان: أعيدها عليك. يعني هشام بن عروة ابن الزبير حدث سفيان وسفيان يسأله وهو يجيب، حتى إذا انتهى قال سفيان لهشام بن عروة: أعيدها عليك. يعني هو سمعها مرة، أعيدها عليك. فأعادها عليه. قال: ثم قال هشام لأصحاب الحديث: احفظوا كما حفظ صاحبكم. قالوا: لا نستطيع أن نحفظ كما حفظ عليهم رضوان الله. وقلنا ليس يعني وإن كنا نتعجب من هذا الحفظ الذي هو عطاء من عند الله عز وجل، إلا أنه نظرا لندرة ذنوبهم وكثرة التقوى في زمانهم. البخاري يعني ليس العجب أنه أعاد الأخطاء إلى صوابها، ولكن العجب أن يسرد 100 حديث خطأ كما هي من مرة واحدة. فلا شك ولا ريب، واتقوا الله ويعلمكم الله. وذكر العجلي أحمد بن عبد الله عن بعض الكوفيين عن شريك بن عبد الله قال: قدم علينا سالم الأطلس فأتيته ومعي قرطاس فيه 100 حديث، فسألته عنها فحدثني بها وسفيان يسمع. فلما فرغ قال لي سفيان: أرني قرطاسك. قرطاس يعني الورقة، أو يعني تذكر ورقة يقال لها تذكر. قال: فأعطيته إياه فخرقه فقطعه. فرجعت إلى منزلي فاستلقيت على قفاي فحفظت منها 97 حديثا، وذهبت عني 3 بسبب تخريق القرطاس. قال: وحفظها سفيان كلها بمجرد نظرة. كان سفيان ممرورا لا يخالطه شيء من البلغم، لا يسمع شيئا إلا حفظه، حتى كان يخاف عليه رحمة الله. وقال يحيى بن سعيد قطان: سفيان فوق مالك في كل شيء. مالك بن أنس في العلم والزهد والورع. وعن ابن المبارك قال: لا أعلم على وجه الأرض أعلم من سفيان. شهادة عظيمة. انظر للثناء العاطر. وهذا من عاجل بشرى المؤمن. أو مثل سفيان يسأل عنه؟ اشتهر شهرة استفاضة التواتر. وعنه قال: ما رأيت أحدا خيرا من سفيان. وعن ابن عيينة رحمه الله قال: ما رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام من سفيان. وقال زائدة: سفيان أعلم الناس في نفوسنا، وكان يرى أنه سيد المسلمين. وهذا حق. العالم الرباني الذي أخلص نفسه لله واصطفاه الله هو سيد المسلمين في عصره. قال أحمد: قال ابن عيينة: لن ترى بعينك مثل سفيان حتى تموت. قال أحمد: هو كما قال. مع أن أحمد رحمه الله لم يسمع من الثوري. لماذا؟ لأن الثوري مات قبل أن يولد أحمد، ف فكلمة لم يسمع فيها ما فيها إنما يقال لم يدرك السبب، لكن هي خرجت لأن لو قلت لم يدرك لفهمت، لكن عندما قلت لم يسمع أصبح الأمر يعني محتمل. حفظ التواريخ، أحمد ولد سنة 64 و100، والثوري توفي سنة 61 و100. إذن مات الثوري قبل أن يولد أحمد بكم؟ بثلاث سنوات. قال أحمد: ما يتقدم سفيان في قلب أحد. ثم قال: أتدري من الإمام؟ الإمام سفيان الثوري. وقال عبد الرحمن ابن الحكم ابن بشير: ما سمعت بعد التابعين بمثل سفيان. وقال المثنى بن الصباح: سفيان عالم الأمة وعابدها. العبودية والزهد والورع على السنة وليس على خلاف السنة، وفضائله كثيرة جدا، وهي مذكورة في كتب كثيرة من تصانيف العلماء. وأفرد أبو الفرج ابن الجنصيص، من هو؟ مناقبه في مجلد. من هو أبو الفرج هذا؟ عبد الرحمن ابن الجنصيص، تلميذ ابن تيمية. يختلط على كثير من الناس ابن قيم الجوزية بابن الجوزي. ابن قيم الجوزية هذا الإمام السلس، أما ابن الجوزي فواحد الأمة في عصره على اضطراب في عقيدته رحمة الله تعالى. صاحب تلبس إبليس، زاد النسير، الموضوعات. ابن قيم الجوزية المشهور بابن القيم في تلميذ ابن تيمية. ابن الجوزي متقدم، فينبغي التنبه للفرق بين العالمين الجليلين هؤلاء والتفريق بين كتبيهما. قال عن ابن المديني: لا أعلم سفيان صحة في شيء قط إلا في اسم امرأة أبي عبيدة، وكان يقول حفينة، يعني أن الصواب جفينة بالجيم، يعني وكفى بها من ابن المدينة. إن سفيان لم يصح في اسم راوي أو رويا إلا في اسم امرأة أبي عبيدة. نعم، يعني احفظ سريعا واتقن سريعا. يعني ان لا يوجد له مسيح في عصر، ويقول لم يرى، لا لا، مثل ما اقول لم ارى مثله ولم يرى مثل نفسه. لم يرى مثل نفسه يعني حتى الذين من مشايخه لا يساوونه في الفضل الذي هو فيه. ومنهم مالك بن أنس من الحفاظ الكبار، ومنهم مالك بن أنس ابن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة ورأس المتقين وكبير المتثبتين. إمام دار الهجرة المجتمع على إمامته، أظن دار الهجرة معروفة لا تحتاج إلى سؤال، ها؟ أم نسأل؟ معروفة المدينة النبوية التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وجلالته والله طيب، المجتمع على إمامته وجلالته وفضله وعلمه. قال الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس: إذا جاء الأثر فمالك النجم. الأثر يعني الاستدلال بما أسر، أي بالكتاب والسنة. فمالك النجم ليس كنجوم عصرنا المشحرصطية والسقط والفجرة والساهون اللاهون اللاعبون، لا، النجوم العلماء لأن وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ليس من تعرفون المشخصاتية؟ ها؟ ما تعرفها يا أحمد؟ المشخصاتي أي الذي يشخص شخصا آخر، الذين هم الآن أهل الوجاهة وأهل الثراء وأهل الأموال، والإعلام الفاسد يأتي بحياتهم دائما، فلانة زنت كم مرة وفجرت كم مرة، الممثلون والممثلات هؤلاء كانوا يسمون بالمشخصاتية قبل 70 سنة، كان عارا إن ابن فلان يعمل مشخصاتيا. اليوم يتباهى الأرض إن ابنته أصبحت من المشخصاتية. فبدل من أن نقول أهل الفن، لأن كلمة الفن لا تعني ما يفعلونه، إنما نرجع لأصلها أنهم المشخصاتية، بل الفجرة أعداء الله. فالنجوم العلماء ليسوا كما يريد الإعلام الفاسد أن يصور أن النجوم أهل أنهم أهل الفساد في الأرض. لا، إذا جاء الأثر فمالك النجم، نجوم العلماء. وقال أيضا لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. من سفيان؟ لا، أخطأ. الثوري كوفي وابن عيينة حجاز. ها؟ ومالك في المدينة وابن عيينة في مكة، محدث الديار المكية. وقال أيضا كان مالك إذا شك في الحديث تركه كله، جرب أن يشك يترك الحديث ولا يروي. وقال أيضا العلم يدور على مالك وابن عيينة والليث، ليث بن سعد إمام أهل مصر. وقال ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي ما أقدم على مالك في صحة الحديث أحدا. تفضل. ابن مهدي سنة 98 عمر، توفي سنة 98 عمر. وقال يحيى بن سعيد ما في القوم أصح حديثا من مالك، يعني بالقوم مالكا والثوري وابن عيينة. وقال مالك، وقال أحمد بن حنبل رحمه الله مالك أصح حديثا من ابن عيينة. قيل له فمعمر فقدم عليه مالكا. وسئل أي أصحاب الزهري أثبت؟ قال مالك أثبت في كل شيء. تبه الآدي القواعد، لكن هي ستأتي بالتفصيل إن شاء الله في الجزء الثاني، أن الإمام أحمد يقدم مالكا في كل أصحاب الزهري. وقال ابن معين أثبت أصحاب الزهري مالك ثم معمر. قال ومالك أثبت في نافع من أيوب، أيوب بن أبي تميم السختياني، ونافع نافع أبو عبد الله مولى بن عمر. مالك عن نافع عن ابن عمر، أيوب عن نافع عن ابن عمر. أثبت في نافع من أيوب وعبيد الله بن عمر وليس بن سعد. ولذلك البخاري كان يقول سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر. وقال الفلاس، من هو؟ أبو حفص عمرو بن علي الفلاس الإمام الكبير. أثبت من روى عن الزهري ممن لا يختلف في مالك بن أنس. وقال قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول كنت أنا وعلي بن المديني فذكرنا أثبت من روى عن الزهري، فقال علي سفيان بن عيينة فقلت أنا مالك بن أنس، وابن عيينة يخطئ في نحو من 20 حديثا عن الزهري، وقلت هات ما أخطأ فيه مالك، فجاء بحديثين أو 3. قال فنظرت ما أخطأ فيه سفيان بن عيينة إذا هو أكثر من 20 حديثا، يعني أن خطأ مالك في الزهري نادر، وخطأ ابن عيينة في الزهري قليل. وقال أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس مالك إمام أهل الحجاز، أي في عصر، توفي سنة، ولد سنة 93 وتوفي سنة 79 و100. وهو أثبت أصحاب الزهد، وإن خالقوا مالكا وإذا خالقوا مالكا من أهل الحجاز حكم لمالك. ومالك نقي الرجال، نقي الحديث، نقي يعني ينتقي، وحديث نقي لا غبار فيه، والغالب على الموطأ الصحة، وإن كان يوجد بعض الأحاديث التي فيها نظر، لكن الغالب جدا عليه الصحة وأصل الصحيحين. وهو أكثر حديثا من الثوري والأوزاعي، وأقوى في الزهد من ابن عيينة، وأقل خطأ منه، وأقوى من معمر وابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن المخزوم الإمام الكبير، ومعمر معمر بن راشد. وقال أحمد بن حنبل: مالك من أثبت الناس، ولا تبالي أن لا تسأل عن رجل روى عنه مالك ولا زين مدينه. يعني إذا كان الرجل مدنيا وروى عنه مالك فهو ثقة، لأن مالك ممن ينتقي في الرجال، ويعني الذين روى عنهم وهم ضعفاء معروفون ومعدودون على أصابع اليد الواحدة رحمة الله تعالى عليه. ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن المخزوم، كان قرينا لمالك، وكان قوالا بالحق، صدع بها في وجه المنصور والمنصور المنصور. وسئل أحمد عن مالك وابن عيينة في الزهر، قال: مالك أثبت مع قلة ما روى، يعني مع قلة ما روى بالنسبة لابن عيينة. وقال: معمر أحبهم إلي وأحسنهم حديثا وأصح، يعني أصحاب الزهر، وبعده مالك. وسئل أيما أثبت في نافع، عبيد الله أو مالك، قال: ليس أحد أثبت في نافع من عبيد الله. كذا نقله المروذي عن أحمد، ونقل ابن هانئ عن أحمد قال: أوثق أصحاب نافع عند أيوب ثم مالك ثم عبيد الله. يعني اختلف في النقل عن أحمد، والذي يظهر أنه لا يقدم عبيد الله كما نقل أبو بكر المروذي. ونقل ابن هانئ عنه أيضا قال: ليس أحد في نافع أثبت من عبيد الله بن عمر ولا أصح حديثا منه، وهذا كله يخالف قول ابن معين. وقد روى ابن أبي حاتم من طريق ابن مهدي قال: قال وهيب، وهيب بن خالد بن مالك: لم أرى أروع عن نافع من عبيد الله بن عمر إن كان حفظ. فقال مالك: صدقت. قال وهيب: أروع يعني أكثر رواية، أكثر رواية. وقال لهيب: وقلت لم أرى أثبت عن نافع من أيوب، أيوب بن أبي تميم. فضحك مالك، أي كأنه يريد مالك نفسه، يعني ضحك تعجبا، كأنه يريد أن يقول: إنني أثبت من أيوب، لكنه اكتفى بالتبسم رحمة الله تعالى عليه فقط. وذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عيينة رحمة الله تعالى عليه قال: ومن كان أطلب لحديث نافع وأعلم به من أيوب. وقال ابن المديني: أثبتهم عندي أيوب، يعني كل هذا في نافع. اختلفوا مالك أم أيوب أم عبيد الله بن عمر العمري المصغر، أما أخوه المكبر فضعيف من قبل حفظه. وقال ابن يحيى القطان: ابن جريج أثبت في نافع من مالك. قال يحيى: ومرسلات مالك أحب إلي من مرسلات الأعمش والتيمي، التيمي سليمان بن قرخان، ويحيى بن أبي كثير وأبي إسحاق السبيعي وابن عيينة والثوري. قال يحيى: ليس في القوم أصح حديثا من مالك. وهذا معنى ما ذكره الترمذي عن يحيى أنه قال: مالك عن ابن المسيب أحب إلي من سفيان عن النخعي. وقال النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب إمام الكبير المتوفى سنة 300، أمناء الله عز وجل على علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يؤتمنون على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم شعبة بن الحجاج ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان. قال: والثوري إمام إلا أنه كان يروي عن الضعفاء. وكذلك ابن المبارك من أجل أهل زمان إلا أنه يروي عن الضعفاء. قال: وما أحد عندي بعد التابعين أنبل من مالك ولا أجل ولا آمن على الحديث. ثم إليه عندي إليه خطأ ثم يليه. صححوا الذي عنده كما عندنا إليه يصحح إلى يليه. ثم يليه شعبة في الحديث ثم يحيى بن سعيد القطان. ليس بعد التابعين على الحديث من هؤلاء الثلاثة ولا أقل رواية عن الضعفاء. وقال يحيى القطان: سفيان ثوري وشعبة ليس لهما ثالث إلا مالك، لا ثالث لهما إلا مالك. وقال ابن معين: مالك أمير المؤمنين في الحديث. وقال ابن المدين: كل مدى لم يحدث عنه مالك ففي حديثه شيء، لا أعلم مالكا ترك إنسانا إلا إنسانا في حديثه شيء. يعني أي إنسان من المدينة لم يروي عنه مالك إذن يوجد في يعني يوجد شيء من الطعن في ضبطه أو في عدالة. إن اشتهر بالعدالة ففي الضبط، وإن الناس يترك ترك مالك رحمه الله الرواية عنه. نعلم خلاف مالك مع محمد بن إسحاق رحمة الله تعالى عليه، ومنهم من الأئمة الحفاظ المتقنين الكبار عبد الرحمن ابن عمرو ابن يحمد الأوزاعي، أبو عمرو إمام أهل الشام وأحد الأئمة الأعلام، توفي سنة 57 و100 وقد ولد سنة 88 رحمة الله تعالى عليه، إمام الكبير إمام أهل الشام، صدع بها في وجه علي بن عبد الله بن العباس أحد جبابرة بن العباس وأحد الذين زالت دولة بني أمية على أيديهم. ذكر إسماعيل بن عياش أنه سمع الناس سنة 40 و100 أي قبل موته 17 عاما يقولون: الأوزاعي اليوم عالم الأمة. وقال مالك: الأوزاعي إمام يقتدى به. وكان مالك يرجح على سفيان الثوري وغيره. وقال عبد الله بن داود الخريبي: كان الأوزاعي أفضل أهل الزمان. قال ابن معين: الأوزاعي أثبت من سفيان بن عيينة. وقال إسحاق بن إبراهيم: إذا اجتمع سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي على أمر فوسنة، وإن لم يكن في كتاب ناطق فإنهم أئمة. لعل بعضكم يجد اختلافا فطور يرفع سفيان الثوري إلى فوق السماء، ونجد أو في بعض الأوقات من يفضل مالكا على الثوري ومن يفضل الأوزاع على مالك. لماذا؟ أولا قبل كل شيء هو اجتهاد، هو اجتهاد، وقد يختلف الاجتهاد، هذا أمر. الأمر الثاني النجوم، النجوم الساطعة عند النظر إليها يختلف النظر في التفضيل نظرا لسموها ورفعتها. فلما على القوم وارتفعوا وتثانوا عن الدنيا وأصبحوا قمما ترفع الجباه والرؤوس في النظر إليها اختلفت أقوال العلماء في التفضيل. وهذا من علامات حب الله لهم، خلافا لمن أجمع الناس من العلماء والوعاظ والعوام على بغضهم، فإذا ذكر فلان لا يذكر إلا بالذم. فنسأل الله الستر والصون والعافية. أنتم شهداء الله في أرضه. وقت تجد العالم مثلا يقدم فلان ويقدم آخر، قد يكون التقديم في جزئية، يعني لاحظنا أن تقديم مالك في الحديث كان في أمرين، إما في أهل المدينة وإما في الزهري، وفي ناس، لكن وجدنا الثوري يقدم بإطلاق، وإذا خالفه شعبة فالقول قوله، وجدنا شعبة أنه أمير المؤمنين في الحديث وأنه الذي فتش عن الرجال وأنه واضح. فهذا ليس لاختلاف تفضيل فلان وفلان بين أهل العلم أنه اختلاف على الحقيقة، إنما اختلاف فيما نجوم كيف الترجيح بينها. واضح؟ فإن رجح أحدهما في باب من أبواب الخير فالآخر أرجح في باب آخر. طيب، هذا أمر. الأمر الثاني أنه اختلاف اجتهاد. الأمر الثالث أن الترجيح قد يكون في جزئية من الجزئيات، أو يعني في راوي من الرواة، كما رأينا في نافع والزهري بالنسبة لمالك رحمة الله تعالى عليهم جميعا. وقال الخلاف عمرو بن علي وحفص: الأئمة خمسة، الأوزاعي بالشام، والثوري بالكوفة، ومالك بالحرمين، وشعبة أيضا، وشعبة وحماد بن زيد بالبصرة. وهذا القول من أعظم الأقوال. الأئمة خمسة في عصرهم: الشام الأوزاعي، العراق الثوري وشعبة، الحجاز مالك، البصرة حماد ابن زيد. وذكر ابن مهدي، يعني ابن مهدي ذكر الأئمة أربعة ولم يذكر شعبة، وقد خرجه الترمذي وروي من غير وجه عن ابن مهدي رحمة الله تعالى عليه. وفي رواية عنه قال: أئمة الناس في زمنهم أربعة ذكرهم. وقال ابن مهدي أيضا: لم يكن بالشام أعلم بالسنة من الأوزاعي، لم يكن بالشام أعلم بالسنة من الأوزاعي. وذكر الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال: كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزائف على الصارفة، فما عرفوا منه أخذنا وما أنكروا منه تركنا، لأنهم نقاد الحديث وإمام. ومنهم حماد بن زيد ابن درهم أبو إسماعيل البصري أحد الأئمة الأسباب. قال أحمد: هو من أئمة المسلمين من أهل الدين والإسلام، وهو أحب إلينا من حماد بن سلمة، يعني في صحة الحديث. أما في السنة فابن سلمة أصلا أكثر صلاة، لكن في إتقان الحديث ابن زيد. وقال ابن مهدي: لم أرى أحدا قط أعلم بالسنة وما يدخل في السنة من حماد بن زيد. وقال ابن مهدي أيضا: ما رأيت أحدا لم يكتب الحديث أحفظ من حماد بن زيد، يعني ما كان يكتب يحفظ. وقال أيضا: ما رأيت بالبصرة أفقه منه، وروي عنه قال: ما رأيت أعلم من حماد بن زيد ولا من سفيان الثوري ولا من مالك. ثلاثة أولاد. وسئل وكيع: أيهما أحفظ، حماد بن زيد أو ابن سلمة؟ فقال حماد بن زيد: ما كنا نشبه حماد بن زيد إلا بمسعر، مسعر بن كدام. وقال الثوري: هو رجل أهل البصرة. قال يحيى بن يحيى ما رأيت أحدا من الشيوخ أحفظ من حماد بن زيد، ما رأيت أحدا من الشيوخ أحفظ من حماد بن زيد. وقال سليمان بن حرب المرقب بشيخ الإسلام: سمعت حماد بن زيد يحدث بالحديث فيقول سمعته منذ 50 سنة ولم أحدث به قبل اليوم، ولم يكن له كتب إلا كتاب ليحيى بن سعيد الأنصاري. يعني كان إمام حفظ صدر، ضبط صدر. وقال يزيد بن زريع: حماد بن زيد أثبت في الحديث من حماد بن سلمة. وقال ابن معين: حماد بن زيد أثبت من عبد الوارث بن سعيد التنور وابن علي، إسماعيل بن علي والثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد وابن عيينة. نعم. ايش؟ سيقت بأسانيدها سواء عند ابن عيينة سواء عند ابن أبي حاتم أو في تاريخ دمشق أو في تاريخ بغداد، ساق بأسانيدها لا أسانيد. نعم. من أين وصلوا إليه؟ وقال ابن معين في تواريخ الذي له مؤلفات في كتبه والذي ليس له مؤلفات بالأسانيد من الكتب. وقال ابن معين طيب. وقال أبو الوليد: يرون أن حماد بن زيد دون شعبة في الحديث. قال يا أبو زرعة: حماد بن زيد أثبت من حماد بن سلمة بكثير، أصح حديثا وأتقن. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: ما عندي أعلم بحديث أيوب من حماد بن زيد، وقد أخطأ في غير شيء يخطئ كما يخطئ الرجال. وقال ابن معين: ليس أحد أثبت في أيوب من حماد بن زيد، يعني أثبت الناس في أيوب وحماد بن زيد. وقال ابن مهدي: لم يكن عنده كتاب إلا جزء ليحيى بن سعيد، يعني كتب جزءا عن يحيى بن سعيد الأنصاري فقط، هذا الذي كان قد كتبه، وما عدا ذلك فهو ضبط صدر حفظ، وكان يخلط فيه. وذكر ابن شبان وغيره أنه كان ضريرا وكان يحفظ حديثه كله. وقال وهب بن جرير: سأل رجل شعبة عن حديث من حديث أيوب فقال له: يا مجنون، تسألني عن حديث من حديث أيوب وحماد إلى جنبك؟ التربية، يعني سئل عن حديث فأبى أن يجيب. لماذا؟ يوجد من هو أعلم منه بحديث أيوب بجواره وحماد بن زيد. وقال سليمان بن حرب: حماد بن زيد في أيوب أكبر من كل من روى عن أيوب، يعني أثبت شخص في أيوب هو حماد بن زيد. وقال ابن معين: إذا اختلف إسماعيل بن علي وحماد بن زيد في أيوب كان القول قول حماد. قيل ليحيى: فإن خالفه سفيان الثوري؟ قال: فالقول قول حماد بن زيد. خالفه من خالفه في أيوب؟ انتبه، إذا هنا التفضيل في ماذا؟ في راوي معين. فالقول قول حماد بن زيد في أيوب. قال يحيى: ومن خالفه في الناس جميعا في أيوب؟ قال يحيى: ومن خالفه من الناس جميعا في أيوب فالقول قوله، يعني هو أثبت الناس في أيوب ولو خالفه من خالفه. ولما مات حماد بن زيد قال يزيد بن زريع: مات سيد المسلمين رحمة الله تعالى عليه. ومنهم من أئمة الحفاظ الكبار الذين تنشرح الصدور بذكرهم وترتاح القلوب في مثل هذا الزمن، يحيى بن سعيد القبطان أبو سعيد، توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 98 وهو أحد كبار مشايخ الإمام أحمد، خليفة شعبة والقائم بعده مقامه في هذا العلم، في علم الرجال والجرح والتعديل. وعنه تلقاه أئمة هذا الشأن كأحمد وعلي ويحيى ونحوهم. وقد كان شعبة يحكمه على نفسه في هذا العلم. ذكر ابن أبي حاتم، ترى هذا الإسناد، ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه عن رستة الأصبهاني قال: جمعت ابن مهدي يقول: قال سمعت ابن مهدي يقول اختلفوا يوما عند شعبة أي الحفاظ فقال اجعل بيننا وبينك حكما فقال قد رضيت بالأحول يحيى بن سعيد وكان في عينه حول يعني يحيى بن سعيد القطان فجاء يحيى فتحكم إليه فقضى على شعبة أي على شيخه ولم يحاب شيخه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له شعبة ومن يطيق نقبك يا أحول في رواية يا أعور يعني من يطيق نقدك او من له مثل نقدك يعني يحكم علي ايضا على شيخك نعم لم يحاب رحمه الله تعالى عليه وقال ابن معين قال لي عبد الرحمن بن مهدي وانتبه ان ابن مهدي قريب لمن القطان لا ترى بعينيك مثل يحيى بن سعيد القطان ابدا يعني فضل القطان على نفسه وقال الإمام أحمد ما رأينا مثل يحيى بن سعيد في هذا الشأن يعني في معرفة الحديث ورواه هو كان صاحب هذا الشأن وجعل يرفع أمره جدا أي في علم الحديث والرجال والجرح والتعليم وقال أحمد أيضا لم يكن في زمان يحيى القطان مثله كان تعلم من شعبة وسئل أحمد عن يحيى القطان وابن مهدي ووكيع فقال كان يحيى أبصرهم بالرجال وأنقاهم حديث وأظنه قال وأثبتهم حديثا وقال أيضا لا يقاس بيحيى بن سعيد في العلم أحد وقال أيضا يحيى بن سعيد إليه المنتهى في التثبت بالبصرة وقال أيضا ما رأيت في الحديث أثبت منه وقال سهل بن صالح سألت أحمد بن حنبل فقلت لا سهل بن صالح في نسخة ممن هي في نسخة في نسخة سألت لأن سهيل بن صالح هذا متقدم سهيل بن أبي صالح سهيل بن أبي صالح لكن هذا سهل بن صالح سألت أحمد بن حنبل فقلت يحيى القطان وابن المبارك إذا اختلف في حديث فقول من تقدم فقال ليس نقدم نحن على يحيى أحدا يعني هذا الإمام وقال أبو حاتم الرازي الإمام الكبير إذا اختلف ابن المبارك ويحيى بن سعيد وسفيان بن عيينة في حديث آخذ بقول يحيى يعني قدمه على ابن عيينة وعلى هذا قال ابن المديني ما رأيت أحدا أنفع للإسلام وأهله من يحيى بن سعيد القطان قال علي ابن المديني سمعت يحيى بن سعيد يقول ينبغي لصاحب الحديث أن يكون ثبت الأخذ يعني يتثبت في تلقيه وينظر عمن يأخذ وكيف يأخذ أن يكون ثبت الأخذ التلقي ويكون يفهم ما يقال له يعني عنده تثبت في التلقي وعنده فهم وإدراك ويبصر الرجال يعرف الثقة من الضعيف ثم يتعاهد ذلك يعني يذاكر إذن التثبت في الأخذ الفهم والفقه في العلم النظر عمن يتلقى طيب ثم المذاكرة والمراجعة وقال البخاري أعلم الناس بالثوري يحيى بن سعيد لأنه عرف صحيح حديثه من تلميذه بل قاعدة يعني ذكرها ابن حجر كثيرا في الفتح أن يحيى وأصلها في هدي الثوري أن يحيى بن سعيد كان لا يقبل عن شيوخه المدلسين إلا ما كان مسموعا لهم فإذا روى القطان عن شيخ المدلس فهو من صحيح حديثه وقال أبو علي الحضب حدثنا أبو بكر الواسطي قال سمعت علي بن المديني يقول شعبة أحفظ الناس للمشايخ وسفيان أحفظ الناس للأبواب المشايخ هو أبواب الأحاديث والمتون وابن مهدي أحفظهم قال للمشايخ والأبواب ويحيى بن سعيد أعرف بمخارج الأسانيد وأعرف بمواضع الطعن من جنسهم، يعني سبحان الله يفضل على شعبة. وقال يحيى بن غيلان: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما تركت حديث محمد بن إسحاق إلا لله، مع أن ابن إسحاق حسن الحديث. وقال أبو بكر بن خلاد: دخلت على يحيى بن سعيد في مرض فقال لي: أبا بكر، ما تركت أهل البصرة يتكلمون، قلت: يذكرون خيرا إلا أنهم يخافون عليك من كلامك في الناس. فقال: احفظ عني، لأن يكون خصم في الآخرة رجل من عرض الناس أحب إلي من أن يكون خصم في الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: بلغك عني حديث وقع في وهمك أنه عني غير صحيح، يعني فلم تنكر، لكن الجرح والتعديل لا بد فيه من التقوى والورع. أما الذين يجزرون في خلق الله فهؤلاء انتفع عنهم التقوى والورع. ما يعرفون التقوى والورع الذين يجزرون في خلق الله، والمقدم عندهم من كان على شهواتهم وأهوائهم. هؤلاء كانوا يعدلون ويجرحون ويطعنون في الرواة لله سبحانه وتعالى، ونصرة لدين الله، وخشية على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ظهر عليهم هوى. من كان على شاكلتنا زكيناه وإن كان من أخبث المرجئة، ومن لم يكن على شاكلتنا بدعناه وضللناه وحذرنا منه ولو كان من خيرة خلق الله. لا، هؤلاء كانوا ينصحون لله عز وجل. فمسألة لأن يكون خصمي، يعني أن يكون خصمي يعني فلان وفلانا خير من أن يكون خصم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينطبق على كثير من أهل عصرنا. كثير من أهل عصرنا إنما هي شهوات وأهواء وابتداع في دين الله سبحانه وتعالى، وتفريط لصف المسلمين، بل والدينار والدرهم يؤثر على كثير. وما نريد أن نتكلم فلنسكت، ولا نريد أن ننبش إلا إذا اضطررنا. نعم، ايش ما هذا الذي انا قلت؟ يعني هو ماذا ترى؟ ان اهل البصرة يثنون عليك، لكن يخشون عليك من كلامك، فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان متهم، فلان فلان، فيخشون عليك من ذلك. قال: فليكن من يكون يكون خصما لي عند الله اكرم من ان يكون الذي خصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الاشكالية هنا ان يبنى الجرح على الهيال، على خيال، ثم عباره عن جزارين، يعني والعياذ بالله، ضاقت رحمه رب العالمين على العالم الاسلامي. الا اعداد عقمت نساء مصر ان تلد رجالا يجبرون الكفر ويمحون العار عن جبين هذه الأمة. اليوم فلان سني خالص وهو إمام الجرح والتعديل في مصر، غدا ضل مبتدع. لماذا؟ لأنه قيل لو بدع فلانا فرفض، وهذا الكلام يسجل وينقل، وأنا مسؤول عن كلامي. إذا ما بدعت فلانا فأنا أبدعك. لماذا؟ أي يعني هل أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتقد في نفسك أنك معصوم؟ إذا لم تبدع فلانا فسأبدعه. سبحان الله، سبحان الله. إبراهيم بن المنذر الحزامي كان من المتوقفة في القرآن، توقف يقول: القرآن كلام الله، ويتوقف، لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، ويتوقف. فبدعه الإمام أحمد. لهذا روى عنه البخاري، روى عنه البخاري. طيب، بدع البخاري، وأقول بدع للمبني للمفعول، ولا أريد أن أصرح بمن بدع ولا بمن تكلم في البخاري، وهم أئمة. هل نتابعهم؟ لو قالوا لنا إن لم تبدعوا البخاري بدعناكم، ما قالوا هذا للترمذي، وما قالوا هذا لمسلم، بل ألوح مسلم بعد أن روى عن محمد بن يحيى الذهلي ألقى له بأحاديثه وانصرف من مجلسه وترك ولم يروى عنه في صحيح، بينما البخاري روى عن محمد وكان يقصد به الذهلي في بعض الروايات كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. هذه قاعدة ليست من قواعد المسلمين، بل هي من قواعد هلاكو ابن جنكيز خان في عصرنا، الذي قال من لم يكن معنا فهو علينا. نفس المسألة، إذا ما بدعت فلانا فأنا سأبدعك. ما هو السؤال؟ هل أنت نبي؟ هل أنت معصوم؟ إن قلت لست معصوما فلما لا يكون من خطأك؟ لماذا لا تعتقد أن قولك صواب يحتمل الخطأ، وأن قول خصمك خطأ يحتمل الصواب كما قال الإمام الشافعي؟ أما أن تعتقد في نفسك أن كلامك هو الحق وأن ما سواك، والمسألة هي اجتهاد، انتبه، هي اجتهاد، والاجتهاد صواب وخطأ ليس كفرا. يعني الشيء العجيب تجد أن هؤلاء في غاية، ما كثيرا منهم في غاية الإرجاء مع العلمانيين والمسلمين، وفي غاية الشدة مع من؟ مع أهل الدين. هل أن فلانا أخطأ في اجتهاد تبع قولا منسوخا من أقوال الأئمة الكبار، أقصد الكبار في عصرنا كالشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، هل مثلا أنه تبعك قولا منسوخا؟ إذا أخطأ وقال له أخطأ، وأن هذا القول قد رجع عنه الشيخ، فإذا كنت تتابع الشيخ في كلامه فلا يجوز لك أن تستدل بكلامه، لأنك استدللت بأمر منسوخ. تبين له أولا أن أن تبدعه أن تضلله، مثل بعض الغلمان لما تكلم في بعض إخواننا من المشايخ الأفاضل فبدعه. لماذا؟ قال لأنه جالس فلانا المبتدع. سبحان الله. طيب، يا شعوبية العصر ويا قطني العصر، إلى آخر ألقاب مملكة مما يزهدني بأرض أندلس، ألقاب مرتضد فيها ومعتمد، ألقاب مملكة لا حقيقة لها كالهر يحكي انتفاقا فولة الأسد. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب اتهم بالقدر. لماذا؟ لأن بعض من اتهم بالقدر كان يجلس عنده، الدولة كانت تهابه وتخشاه وتجله وتوقره، فكانوا يحكمون به، كانوا يحكمون به. شيخ الإسلام الإمام النقاد أبو عبد الله الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء قال كان حقه أن يكتهر في وجوههم، يعني ما يحميه ولا يدفع عنهم، إنما كان يجب عليه أن يطردهم من مجلسه. إذن فبدع ابن أبي ذئب الذي ما بدعه عالم ليتظهر سلفيتكم المنسوخة على حقيقتها، وأنكم لا تمتون للمنهج السلفي، لا يمتون بصدق، لأن هذا شقاق في المنهج السلفي لم يعلم من قبل كما قال بعض أئمة عصرنا. يعني سبحان الله. والذي بدع لو ذكرته لكم لبكيت وتعجبت، يعني اختلفت أنا وأنت في تصحيح وتضعيف. أو في زيارة فلان أو فلان. طب ما كان إمام العصر رحمة الله تعالى عن الشيخ الألباني إمام أهل الحديث قاطبة الذي كلنا نتمسح به، ألم يتعاون مع الإخوان المسلمين؟ ألم يثني في كلام مسموع على من نحن نبدعهم الآن؟ وإن كان قد رجع لكن أثنى في يوم من الأيام، فهل كان مبتدعا ثم تسنن؟ أم كان قد اجتهد وتغير اجتهاده؟ فإن كان قد اجتهد فاجتهد من اجتهد أيضا، انتهت المسألة. وهذا كلمة اجتهد لا تحتاج أن يكون مجتهدا مستقلا وأن يكون عالما بنصوص الشريعة ويكون عالما بأصول الفقه ويكون عالما بدلالة الألفاظ. اجتهد في الحكم على سيد قبض إنه مخطئ وإنه أديب وإن كنا نحن نبدع سيد قبض، وأقولها صريحا نظرا لطعني في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اتهم عثمان ومعاوية وعمرا وطعن فيهم، عندي مبتدع كتب الظلال كتب ما كتب، له أخطاء في الظلال نعم، لكن أشد وأشق ما على نفسي أنه طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلوثة الرافضية. أما قوله بوحدة الوجود فلا يعتقدها قولا واحدا، وإن كان قد حام حولها في سورة الإخلاص وسورة الحديث، لكن هنا يعتقد، وإلا لسجد لعبد الناصر وإذا سجد له كان ساجدا لله، هنا كان يعتقد هذا. وإن كان كلنا نقول أخطأ، لكن عند الصحابة لا. ثم هذا الذي قاله الشيخ الألباني عليه رحمة الله من قبل. بدأه أخيرا هب أن بعض إخواننا يعني تبعه في القول الأول ولم يعلم القول الثاني، يوضح له ويبين. أما المبتدع على طول الحق إلى الله المشتكى. فيحيى القطان أرجع، لأن ما أريد أن أخوض في هذا، دعنا نتكلم كلاما علميا صرفا ولا أتعرض للرد على هؤلاء، وإلا الرد يطول ويطول، وعندنا آلاف الأدلة من النصوص الشرعية ومن واقع العلماء السلف ومن واقعهم هم، وقل ومن واقعهم هم، كيف يزكى من يرضى عنهم ويوافق ويتبع أهواء القوم، وكيف يجنى ويظلم من لا يتبع الأهواء. فإلى الله المشتكى. فكلمة يحيى القطان عليه رحمة الله إن أنا يعني أتكلم نصرة لدين الله وقصدي، وهذا أول ما يجب على المتكلم في الجرح والتعديل، أن يكون قصده ونيته لله ولنصرة دين الله. أما اختلف فلان وفلان، هل كل من اختلف مع إنسان يعني هل يوجد إنسان الآن هو الحق؟ مستحيل. هل يوجد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من هو معصوم من الخطأ؟ مستحيل. حتى ولا أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه لا يمكن أن يكون معصوم. فإن إنسان يجعل كلامه هو المقياس وأن ما قالته هو الباطل وخرج عن السلفية، هذا ضل وابتدع في دين الله ما ليس منه، ونصب من نفسه نبيا وإن كان لا يقصد ذلك. ونحن نعتقد أن لازم القول ولازم المذهب ليس بقول ولا بمذهب إلا إذا التزمه صاحبه، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فكيف يبدع من لا يلتزم باللوازم التي يبدعون بها التي يبدعونه بها؟ فكما أن الناس لا يكفرونهم بلازم مذهبهم، فما يجوز أن يبدع الناس بما لا بلازم مذهبهم أيضا، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: ومنهم عبد الرحمن ابن مهدي البصري قرين يحيى بن سعيد ويكنى أبا سعيد أيضا، توفي أيضا سنة 98 و173 سنة، قال حسين بن عروة: كنا عند حماد بن زيد وعنده عبد الرحمن بن مهدي، فقال حماد: إن كان أحد يؤتى لهذا الشأن فهو هذا الشاب. يعني لو أن أحدا يرحل إليه ويذهب إليه فهو هذا الشاب، أي عبد الرحمن بن مهدي. وقال جرير الرازي: ما رأيت مثل عبد الرحمن بن مهدي، ووصف عنه بطرا بالحديث وحفظا. وقال ابن المديني: كان ابن مهدي أعلم الناس، قالها مرارا. وفي رواية عنه قال: أعلم الناس بالحديث عبد الرحمن بن مهدي. وقال أيضا: أعلم الناس بزيد بن ثابت وقول عشرة، وسماهم أولهم سعيد بن المسيب. قال: وكان أعلم الناس بقولهم وحديثهم. قال: وكان أعلم الناس بقولهم وحديثهم ابن شهاب، ثم بعده مالك، ثم بعد مالك عبد الرحمن ابن مهدي. يعني أعلم الناس بكلام بفقه ورأي وحديث زيد بن ثابت عشرة، منهم سعيد المسيب. وأعلم الناس بكلام هؤلاء وفقههم وحديثهم الزهري، ثم بعد الزهري مالك، ثم بعد مالك عبد الرحمن ابن مهدي. وقال أبو حاتم: حدثنا محمد بن صفوان قال: سمعت ابن المديني يقول: لو أخذت فأحلفت، يعني حلف بين الركن والمقام، لحلفت بالله أني لم أرى أحدا قط أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي، مع أنه رأى من؟ القطان. اختلاف اجتهاد. وقال صالح بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: أيما أثبت عندك، عبد الرحمن بن مهدي أو وكيع؟ قال: عبد الرحمن أقل سقطا من وكيع في سفيان، قد خالفه وكيع في 60 حديثا من حديث سفيان. سفيان من؟ ثوري. وكان عبد الرحمن يجيء بها على ألفاظها، وكان لعبد الرحمن توق حسن. إذا فضل ابن مهدي على وكيع في من؟ في الثوري. وقال محمد ابن أبي بكر المقدمي: ما رأيت أحدا أتقن لما سمع ولما لم يسمع من عبد الرحمن بن مهدي. وقال أبو حاتم الرازي: عبد الرحمن ابن مهدي أثبت من يحيى بن سعيد وأتقن من وكيع، وكان عرض حديثه على سفيان الثوري، يعني عرض حديثه على سفيان وتأكد منه وتيقن الذي تلقاه عليه. وقال الإمام أحمد أيضا في ابن مهدي رحمه الله: ما كان أشد تتبع للألفاظ وأشد توقيه. وقال: كان حافظا وكان يتوقى كثيرا، كان يحب أن يحدث باللفظ. قال: وهو إمام من أئمة المسلمين. قال: ولم يكن بكثير الحديث جدا، كان الغالب عليه حديث سفيان، يعني كان يتوسع في الفقه ويغلب عليه حديث سفيان الثوري رحمه الله جميعا. قال: وكان يتوسع في الفقه، كان فيه أوسع من يحيى، كان يحيى يميل إلى قول الكوفيين. كوفيون إن قلت إنهم أبو حنيفة، أو إن ارتقيت فالنخعيون تلاميذ ابن مسعود. وكان عبد الرحمن يذهب إلى بعض مذاهب الحديث ولا رأي المدنيين، يعني القطان يميل إلى رأي أبي حنيفة غيره من الكوفيين، وابن مهدي يميل إلى رأي الحجازيين خاصة أهل المدينة، لمن يعني مالك المعاصر ومن سبقه. وإخوان، يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوان وإن لم نتفق في مسألة؟ ما رأيت أعقل من الشافعي، يونس بن عبد الأعلى الصدف يقولها، تنظروا يوما ويونس بن عبد الأعلى مثل الشافعي، ما قال: أنت ضل، لماذا تخالفني وأنا شيخك وأنا إمامك وأنا ما رأيت أعقل من الشافعي. تناظرنا يوما في مسألة فاختلف كما اختلف النور. قال: يا أبا موسى، التقاه بعد هذا وضع: يا أبا موسى، ألا يصح أن ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ الذهبي يقول: رحم الله الشافعي، فقد كان فقيها النفس، رجل صدر واسع، إمام، فما زال الناس يختلفون، نقل ذلك كله الأكرم عن الإمام أحمد. وقال أبو حاتم الرازي سئل أحمد عن يحيى وعبد الرحمن وكيع فقال كان عبد الرحمن أكثرهم حديثا. وروى الحافظ أبو نعيم بإسناد عن القواريري عبيد الله بن سعيد عبيد الله بن عمر القواريري. عبيد الله بن عمر ماذا عندك أحمد؟ ترجم للقواريري عندك؟ عبيد الله بن عمر القواريري، بس أخشى أن يكون ابن سعيد. عبيد الله بن عمر القواريري قال كان ابن مهدي يعرف حديثه وحديث غيره، وكان يحيى بن سعيد يعرف حديثه. يعني ابن مهدي كان يميز حديث الناس أيضا. وعن حماد بن زيد قال لئن عاش ابن مهدي لا يخرجن رجل أهل البصرة، يعني هو هو. وعن حماد أنه سئل في مسألة فقال من لي هذا إلا ابن مهدي، فأقبل عبد الرحمن فسألوه عن ذلك فأجاب فلما قام من عندي قال هذا سيد أو فتى البصرة منذ 30 سنة أو نحو هذا. وعن القوارير قال أمن علي عبد الرحمن بن مهدي 20,000 حديث حفظا، 20,000 من صدره، بخاري العصر وشعبة العصر والقطان العصر ومسلم العصر ودارقطني العصر، ألقاب مملكة في غير موضعها. وعن أحمد بن حنبل قال كأن عبد الرحمن ابن مهدي خلق للحديث. وعن مهنا سألت أحمد أيهما أبقى، عبد الرحمن أو يحيى؟ قال عبد الرحمن. وعن ابن المديني قال كان علم عبد الرحمن ابن مهدي في الحديث كالسحر. وقال نعيم بن حماد قلت لابن مهدي كيف تعرف صحيح الحديث وسقيمه، كيف تعرف صحيح الحديث وسقيمه؟ قال كما يعرف الطبيب المجنون، الطبيب يعرف ويميز. وعن ابن نمير عبد الله بن نمير قال ابن مهدي معرفة الحديث إلهام، إلهام يلهمه الله لكن بناء على قواعد وضوابط، لكن الذي اختلط الحديث بشحم ولحم يستطيع أن يميز بين ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وألفاظ غيره. قال ابن نمير صدق، لو قلت له من أين لم يكن له جواب. وقال ابن مهدي لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح، وحتى لا يحتج بكل شيء، وحتى يعلم مخارج العلم، مخارج العلم. وقال ابن مهدي لأن أعرف علة حديث واحد أحب إلي من أن أستفيد 10 أحاديث، لأن العلة لها شأن. وعنه قال لا يكون إماما في الحديث من يحدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما في العلم من يحدث عن كل أحد، من الممكن أن يتلقى لكن لا يحدث إلا عن ثقات أصحابه، ولا يكون إماما في العلم من يحدث بالشاذ من العلم، والحفظ الإتقان، يعني يقول والحفظ الإتقان. فضل. وابن مهدي ممن قيل فيه إنه لا يحدث إلا عن ثقات. ومنهم وكيع بن الجراح إمام الكبير، لم يكن شيخا للشافعي، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يعطى لعاصي، يعني هي منسوبة للشافعي رحمة الله تعالى، وهو قد توفي رحمة الله عليه 97 أي قبل ابن مهدي والقطان بسنة وابن عيينة. وكيع بن الجراح ابن مليح ابن عدي ابن فرس أبو سفيان الرؤاسي الكوفي أحد الأئمة الأعلام. قال أحمد ما رأيت أحدا أوعى للعلم من وكيع، ولا أشبه بأهل النسك المتنسكين الزهاد. وقال أيضا كان وكيع حافظا حافظا، لعل عند بعضكم حافظا ضابطا. وكان أحفظ من ابن مهدي كثيرا كثيرا. وقال أيضا ما رأيت أحدا ممن أدركنا كان أحفظ للحديث من وكيع. وقال أيضا كان وكيع يحفظ عن سفيان وعن المشايخ فلم يكن يصحف. وقال أيضا ما رأيت أحدا كان أجمع من وكيع. وقال وما كتبت عن أحد أكثر مما كتبت عنه، يعني إمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. وقال إسحاق بن راهويه حفظي وحفظ ابن المبارك تكلف، وحفظ وكيع أصله، يعني يتكلف أن يحفظ ويتعب، أما هذا جبل على الشكل. قام وكيع يوما قائما وضع يده على الحائط وحدث بسبعمائة حديث، وضع يده وسرد سبعمائة حديث. وقال بشر بن السري وسهل بن عثمان ويحيى بن معين ما رأينا أحفظ من وكيع. وقال إبراهيم بن شماس وكيع أحفظ الناس. وسئل أحمد وابن مهدي وكيع فقال كان وكيع أسردهم، يعني يسرد، لكن الفقه كان الناس والرجال والجرح والتعديل القطاع. قال أبو حاتم الرازي وكيع أحفظ من ابن المبارك. وقال يحيى بن يمان إن لهذا الحديث رجالا خلقهم الله منذ يوم خلق السماوات والأرض، وإن وكيعا منهم. وقال حماد بن زيد ليس الثوري عندنا بأفضل من وكيع. وسئل عبد الرحمن من أثبت في الأعمش بعد الثوري قال ما أعدل بوكيع أحدا. قال له رجل يقولون أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، فنظر من ذلك وقال أبو معاوية عنده كذا وكذا وهما، يعني يهم. أما وكيع فأحفظ الناس لحديث الثوري بعد الأعمش. وقال ابن ألصق الناس في الأعمش بعد الثوري. وقال ابن معين وكيع أحب إلي في سفيان من عبد الرحمن بن مهدي. فذكر ذلك لأبي حاتم وقيل له أيهما أحب إليك، فقال عبد الرحمن ثبت ووكيع ثقه. وظاهر هذا أنه قدم عبد الرحمن على وكيع. وقال ابن معين ما رأيت أحفظ من وكيع. وقال أيضا من فضل عبد الرحمن ابن مهدي على وكيع لعنه يحيى، لكن هذه شديدة، يعني لا يحتاج إلى لعن، لكن باب التنفير. وعن عبد الرزاق بن همام قال رأيت الثوري وابن عيينة ومعمر ومالكا ومعمرا ومالكا ورأيت فما رأت عيناي قط مثل وكيع رحمة الله تعالى. عن اختلاف اجتهاد بين العلماء. وقال محمد بن عبد الله بن نمير وكيع أعلم بالحديث من عبد الله بن إدريس. وكانوا إذا رأوا وكيعا سكتوا، يعني للحفظ والإجلال. قال ابن رجب رحمة الله تعالى عليه فهذا ما أشار إليه الترمذي من تراجم بعض أعيان الأئمة الحفاظ المقتدى بهم في هذا العلم، وقد ذكر أنه ذكره على وجه الاختصار ليستدل به على منازلهم وتفاوت مراتبهم في الحفظ، يعني ان هؤلاء الذين ذكرهم الترمذي ثم هو سيذكر بعضا غيرهم من اجل ان يعلم طالب العلم مراتب العلماء ومنازلهم. ثم قال ونذكر بعض تراجم الائمه الذين تكرر ذكرهم في هذا الكتاب في اثناء الابواب وحكي عنه الكلام في الجرح والتعديل والعلل ولم يذكرهم هؤلاء. الترمذي سيترجم لمجموعه اخرى من الائمه والجهابذة النقاد الذين تكرر ذكرهم لتعلم قدر من يجرح ومن يعدل. فمن شروط المجرح والمعدل أن يكون تام المعرفة، أن يكون تام المعرفة تام الورع، كما قال إمام أهل الصنعة في المتأخرين أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى. فنقف عند هذا الفصل الذي سيترجم لهؤلاء ويبتدئ بالإمام الكبير أبي عبد الرحمن عبد الله ابن المبارك. نعم. إيش ما هي يعني إن يحيى بن معين يقول من فضل ابن مهدي على وكيع فسأل عنه، يعني يشتم ويسب يلعنه، هذا فيه تنفير شديد جدا فقط، يعني ولا هو لا يستحق اللعن. نعم ماذا كنت تريد؟